يقول السائل أبو إبراهيم: لي أموال عند زملاء سلفتهم منذ سنوات ولم يردوا هذه السلف، هل أخصمها من الزكاة يا شيخ صالح؟ لا، لا يجوز هذا ولا تجزي عن الزكاة، ولكن عليك أن تطالب بها حتى تحصل عليها منهم، وأما الزكاة فتدفعها أنت ولا تخصم الدين الذي لك على الناس وتعتبره من الزكاة، لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، وإسقاط الدين ليس إيتاء للزكاة. وربما تكون لما أيست من الحصول على هذا الدين تجعله زكاة، هذا لا يجوز. نعم.